بص بقى كل ده سبب اللي بيحصل. بص كمان دلوقتي السيتويشن ده المالتيبل اسكليروزيس هو شكله عامل ازاي؟ خلي بالك بص انت بس خليك معايا عشان تفهمه كمبيوتر نفهم معانا بص يا سيدي ما نقراش بقى حاجه بس صح كام ثلاثة وثمانية هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن ايه؟ بص هو عبارة عن مرض اوتوميون وهو نفس الوقت اي ماي ديليت هو دايما يأثر على الوايت ماتر بتاعي السي ان اس دي اول حاجه بنحبها ولا يؤثر على الذكرى نيرفس سيستم ابدا ماليش دعوه خالص الا بالسي ان اس يعني يضرب البرين برين ستيم سباينال وانظمه طيب تعالى بقى نوصف لك الشكل بتاعه عامل طبعا هو مكتوب عندك ان هو دي مايلينيتنج ديزيز وهو اوتو اميون وبيجي في اتاكس اتاكس اوف دي مايلينيشن يعقبها اتاك بعد كده يعقبها ريكفري ويحصل دي مايلينيشن يرجع الاتاك بعد شهور او سنين مره اخرى في مكان اخر عشان كده هو بيقول لك عليه ان المرض ده ديسيمينيتد في التايم والبليس يعني ممكن يجي اتاك السنه دي اتاك السنه اللي جايه كمان خمس سنين ديسيمينيتد في التايم السايت او البليس مره بقى يجي الاتاك فين بقى بص خلي بالك يجي الاتاك كورتيك مره يجي برين ستيم مره يجي سباينال كورد مره يجي السريبيلا براحته كل مره يعمل لك مشكله طب انا دلوقتي لو جيت قلت لك معلش واحد جاله بالعقل واحد جاله دي مايلينيتنج ديزيز زي مالتيبل سكليروز وراح جاله الاتاك السنه دي الخطه السنه دي جات له الفرنتال لوب والباتش دي مايلينيشن فرنتال لوب كويس والسريبيلا شمال ويمين يبقى الراجل هيبتدي يحصل له ايه؟ الفرنت اللوب هيبتدي يحصل له مشاكل انت شوف بقى الفرنت اللوب فيه ايه؟ الكونجكتيفيشن هيتأثر ده ممكن يبقى فيزيك ده ممكن مش كده؟ حاجات فرنت اللوب يعني ممكن توصل عنده التاكسي يجروا بيه على المستشفى ده الموضوع ده بيجي على فكره اكيوت غريب يعني المستشفى يقول لك كان امامي وبعدين يروح عاملين له رنين يجي يقول لك ده في دي مايلينيشن حصل في المكان الفلاني ده اتاك اوف مالتيبل سكليروز يروح مدين له مين بقى؟ حاجه اسمها البالس ستيرويد ثيرابي لارج دوز اوف ستيرويد انترافينس هنعرفها بعد شويه تلاقي العيان اتحسن ده العيب ايه؟ اتحسن شوف ازاي؟ فلما العيان يتحسن تبص تلاقيه ايه؟ بقى كويس جدا يعدي سنة ونص واخد بالك انت ازاي؟ سنة ونص كده يعدي بعدين يروح جاي اتاك جديد يروح جاي فين بقى اتاك؟ يروح جاي كده في سباينال كورد يضرب سباينال كورد مثلا ياخد له كده منطقه حلوه كده في السباينال كورد تي 6 وتي 7 وتي 8 وتي 9 وتي 10 بس هتلاقي الراجل كده زي ما تكون جاله ايه؟ بارابليجيا بس بارابليجيا مش الفوكل ده مرض تاني مع بعيد تلاقي حصل معاها مثلا الليجن at the same time في البرين ستيم في كرين النير وانتاك داني فكرة يعني هو المرض كده مرة كده طبعا المرض ده كان يترك اثر شديد في العقل الاحمر لكن النهاردة نفضل حاجتين الستيرويد اللارج دوز اللي تبقى فيها دي بس اللارج دوز عارف يعني ايه انت تخيل كم ملي احنا خدنا اجدع دوز ستيرويد كام 60 ملي جرام بريدنيزون كأننا عملنا العمايل زي العبد انا هديله كام ده انا هديله 1000 ملي وفي الوريد ولمدة 5 ايام متتاليه قنابل ده الطريق ظبط بعد بنمنع الريلابس لحاجه اسمها بقى البيتا انترفيرون الانترفيرون البيتا غير الانترفيرون اللي هو العادي اللي احنا بناخده ده قصه تانيه خالص اللي هو مين بقى البيتا انترفيرون ده بقى يا دكتور رقم فلكي يعني غالي جدا يعني اذا كانت الاولاني كورس 50-60 ألف الكورس بتاع خش 200 ألف او 180 ألف عايز جهة الجهات هي تتحمل هذا الاعداد طبعا اتكلم الوضع اختلف يعني عن زمان تماما طب تعالى بقى ندرس شوية حاجات كده نشوف هتبقى الصفحة اللي هي في البداية شوف بقى اول حاجة بصوا على هو المرض ايه ازاي انا عايز اعلم لكم على الحاجات المهمة في الديزيز ده مش هتدوم تحس ان هم ما لهمش دعوه قصص البرينس ديب قوي وكده ده دي يعني سيكشن مصري. في بقى عندك الام اس باتر تحت ريلابسنج طيب برايمري بروجريسيف فولر. هو الريلابسنج ده كويس يروح ويجي ويديله الستيرويد. في بقى نوع بروجريسيف وحش قوي يعني في ناس كتير الواحد يعرفه هي دول دكاتره بتتكلم عن مصادر دكاتره يعني لان احنا بنعرف مين زمايلنا. عندنا في احد الزملاء يعني ستاف معانا هي مالتو سكلوزز فيري اجريسيف وبقى دلوقتي على الكورسين حد هو مفيش اي بس بيشتغل الوقت 12 ساعه بتاعته طويل بس يروح يجي على الكورسين مرض ناس عبي من اجريسيف. تاخد بقى المانيفستيشن علم لي بقى اللي انا عاوز بص اونسيت اولا في الايج 6 ل 20 ل 40 تمام. اونسيت اكيو بورس ايجا اكسسيفيشن. بص بقى المود بيعمل مود ديستربنس والسؤال ده مهم قوي. طبعا لو عمل اكتئاب ده من حقه يعني واحد يرجع يشتغل لا لا لا ايه رايك لو عنده يوفوريا يوفوريا لا عشان كده لك مين الراجل اللي بيبقى عنده باراليسيس بس بيضحك قلت مالتو سكلوز عشان هو عنده مود ديسوردر هو القصه ان هو المود عنده مشكله. السبيتش بقى حسب ستير مكانه على حسب لسه قدامنا في سبيتش كرينيال نيرف اهم حاجه اوبتيك نيرف اوبتيك نيرف اوبتيك نيورايتس. وخلي بالك على طول بيبقى ايه يوني لاترال. خلي بالك من كلمه اوبتيك نيرف دي يا ولاد تمام يوني لاترال. بعد كده ممكن يعمل كمان سودو بالبا وانجينا برالجيا موتور بقى راح هيضرب مين برين ستيم هيضرب مين. ممكن يعمل اي حاجة بقى ديني باريسي باراباريسي ممكن كمان مونو باريسي زاوي مونو باريسي راح حسب الحتة اللي هيضرب سينسوري سيريبيلر سبيكتر تتأثر سبيكتر تتأثر انفستيجيشن سي اس اف فيها نيو جوبلين سي تي ام ار كام حاجة رنين. طب سؤالي يا ايه اوبتيك نير اوبتيك نير كثيرة جدا هيحدث معاه بولدنج في المالتيبل سكليروسس. فانا السؤال الرمض الشهير طب انا الجدع ده انا شاكك ان الاوبتيك نيرف متاثر فكشفت عليه لقيته ايه كويس كيف تثبت ان هو فعلا كويس بنعمل ايه تحت في الانفستيجيشن في شويه ايفوك بوتنشال. فاكرين البتاع دي كان بيسلط له كده ضوء على العين وقعد يسجله اي اي جي وحاجات زي كده. فساعات ايه يقول لك مريض بقى احنا شاكين في المرض ده مالتو سكليروس وبعدين بص يجي يقول لك ايه هو مش عايز يقول لك في الام سي كيو ان هو مالتو سكليروس فيقول لك ايه مريض جاله اتاك كده مره واحده وحصل له اتاكس بعد كده خد استيرويد وتحسن وبعد سنه جاله انذر اتاك وفرق باريسز وبرضه كان ريسبوندر يعني كان ريسبوند للايه؟ للستيرويد. تتوقع ايه اهم اختبار او ايه الاختبار اللي انت تختاره لعمله في هذا المريض؟ هحط لك شويه حاجات كده من ضمنها فيجوال ايفوكت بوتنشال. انا بختار ده لان الاوبتيك نيرف كومن في الديزيز ده لو انا بقى شخصت مرض السكليروسس وانا عارف ان الاوبتيك بيتاثر وانا عارف ان في جيوبتيك تنشن بيليسيت الاوبتيك نيرف انفولفمنت فيري ايرلي. فاهمين المعنى ولا لا؟ يعني ده كلام مهم جدا الكلام ده. خلي بالك عشان الاوبتيك نيرف ده ولاد، خلي بالك ايه رايك لو انت سمعت عن حد جاله التهاب بايلاترال نص الكلمه في العصب البصري. اي واحد اي بص اي حد يعني اصدقائك اي حد فينا ممكن يحصل له الكلام ده بكره. مين بقى اللي انقذ الناس دول؟ البلس ستيرويد ثيرابي هايبر. البلس ستيرويد ده لما يجي ناخده بقى في روماتيزم حاجه اقول لك ايه حكايه؟ يعني اللي الفه او اللي اكتشف العلاج ده لا عمال اقول الطلبه بس الطلبه ما يعني بقالي حوالي 10 سنين 10 دفعه كل ما اقول اي حد يخش على النت ويجيب عنوان اسمه بلس ستيرويد سيرب يفضل ماشي وراه لحد ما يقول لنا مين اللي عمل كده. انا مش عارف اسم الراجل ده حكايه هو لسه لم يدون كتب الاسلام. الراجل ده المفروض ياخد يعني لازم ضبط. هو ندع بدع قال لك ده لازم ندي. تخيل لو احكي لك انا هدي 1000 مللي جرام حقنه وليد كل يوم 5 مللي جرام. ايه الاختراع الغريب ده؟ هو اللي قال كده. طبعا اي حد يقول لك انت مجنون هو اللي خد الفكره. انا ليه بقول كده؟ عشان في بنت كده يمكن ما جاتش سيرتها. البنت دي في قريبتنا بنت مره واحده اتجوزت دوبك بعد ما اتجوزت بكام شهر كده لا ده هي كانت خلفت اتجوزت خلفت بعد ما خلفت كده كانت البنت في ايديها في بنتها بترضع لسه البنت صغيره فهي كانت ايه لسه خلفت. فمره واحده بدا يحصل لها الفيجوال اكيوريتي بتقل وهي من النوع اللي ايه بقى البنت دي؟ النوع الهادي قوي وبارده كده عامل الانسان البارد يقول لك فراوح وكده بارده وما اعرفش ازاي يعني مش عارفه كده حاسه انها ايه زغلاله كده زغلاله مش ممكن. البنت ما تتكلمش خالص مش قايل لكم بنت حد ما لقاش عمال عملها ايه؟ ايه؟ راحت ايه؟ بدات توصل ان هي إيه؟ راح مكلمه بقى باباها بقى انا عندي كذا ومش عارف ايه وبتاع وحاسه عيني مزغلله ومش مزغلله وكلام فعلا كده. انا راح للدكتور بتاع رمض. دكتور رمض بص عليها الله يعلم يعني كانت لسه غيابي ولا ايه بس واضح كان فيه يعني حاجه بس هو تقريبا قبل ما توصل ان هي تتطهر. فدكتور رمض ده صار ايه يعني خد العمليه ببساطه ما بصش على الاوبتيك نيرف كويس. العمليات دهورت اكتر. البنت كانت بره مش بره يعني كانت مش عارف الوقت فكرت مش عارف مش حته بعيده يعني مش عارف كانت بقت في سينا ساعتها ولا كانت في المهم ان هي كانت مسافره مع جوزها في الوقت ده هو في مكان يعني مكان مش زي القاهره واسكندريه فانا قلت لقضاها هو بقى ابوها اتصل فيا قلت له لا ما ينفعش ده هي فين؟ قال مش عارف قال ده اه كان في لا انا بفهمك ليه؟ طب ايه معنى كلامي؟ ايه معنى كلامي؟ ما فيش هناك ميديسن الله يا جماعه انت لازم تبقى عارف حسب كلامي غردقه وعين فاتحه مصر فجي الناس يقول لك ايه؟ طب والدكاتره قالوا هناك ايه؟ انت مصر بقول انا اديت لك الخبره في الحته دي جاهله بتضحك لو في اسكندريه ماشي بس اسكندريه عيبها ان الدكاتره برضه البحر اللي يسطر الدماغ راح بيقلب منهم شويه يقول لك اسكندريه يا عم لا ده بحر. المهم ايه؟ جت البنت هنا لا عندها بايلاترا اوبتيك سيفير نيورايتس اوبتيك التهاب عارف يعني ايه؟ وصلت للهاند موفمنت عارف معناها ايه؟ بدا تتعب خلاص مفيش هزار. فطبعا بقى بيض هنا مصر بقى الدنيا اختلفت موت ستيرويد على طول. مش عايز اقول لك يا دكتور بعد الحقنه الثانيه خمسه بعد الحقنه الثانيه البنت بدات تتحسن. ابوها بقى طبعا انت بتشوف بقى ابوها وامها بقى عملوا ايه بقى لما لقوا الدكتور مش شايف الناس بتموت بقى بطلقات. اتصل بقى بابوها بقى ايه الاطفال؟ كمان عامله ايه؟ قالت مات. كمان بتحضر لي الفطار يا دكتور. فرحان ايه؟ شافت طلس ستيرويد اهو. يعني نفسي اعرف من الراجل اللي عملها دي كده وننفض ان شاء الله. نيجي بقى الحته بقى اللي هي العلاج عندك تحت اهو هو القلب. بص القلب كام يا دكتور؟ 1000 انتجرام. بس اسمه ايه؟ سايد ها؟ سايد بريد. اسمه السوق يا ولاد اعرفه اسمه اسمه ايه؟ سوليو نيتروجي. سوليو سالوخة سالوخة سوليو نيتروجي. كنت اسمها كده سكوت. بعد ما تيجي تكتبها لحد في مشكلة عويصة بقول لك على المشاكل بتاعتنا عندنا مشاكل كتير. ايه؟ عارف انا بعمل ايه؟ حاجة زي كده لازم اتأكد ان الصيدلي ده السوليو كنترول فعلا. اللي في ادوية بسوق اسمها سوليو وحاجات تانية. طبعا الدكتور الواحد في الصيدلية مش صيدلي مش صيدلي كلهم ايه؟ الغالبية ايه؟ مش صيدلي الناس مش عارفين تروح تديها حقنة ده. ايه رأيك؟ في بعض الكورتيزونات مش الدواء ده صوديوم مش عارف ايه صوديوم بتاع كورتيول كورتيول مش عارف صوديوم هتلاقي الدنيا باظت تيجي تبص تلاقي خدت حاجات تانية مع الوقت راح خلاص راح. لازم لازم الحقنة اشوفها بعيني بعيد مش عارف ايه انت فاضي في البيت تخش المستشفى تاخد الدواء ده. ايه رايك بقى يا شباب؟ بص ما اخبيش عليك انا عملت حركه ساعتها عشان انا عارف السوق وعارف المسخره اللي بتحصل في ده. في واحد زميلي حصل ممكن كان عنده بلغام الرايت وكتب له بالس ستيرويد اوكي والدكتور اداله سوليو حاجه سوليو خدام مع رفيع وقعد ياكل في الحقن على اساس ان هي بالس ستيرويد حاجه زي الزفت يعني الواحد خلاص. يعني البنت دي انا مش هقول لك انا بصراحه اهو اول حقنه لا الاولى لا الثانيه كمان انا قلت لابوها هاتها عندي في البيت تمام وعايز اشوف الحقنه وانا في الحقنه الاولى انا اللي قدها وهوريك انا هعمل ايه بالظبط. وبعد كده يا عم عايز تروح فين فين اروح بس انا هديها الحقنه وادي العلبه اهي العلبه دي الصح كل مره هجيب العلبه دي بالظبط. خلي بالك بص الاسم العلبه مكتوب ايه كده بص دي علبه ما عنديش عين واحده لا الاثنين. خلي بالك هنا في المنظر السكليروزس بص العين تطلع فوق اوبتيك بص يونيلاترال ما تجيش بايلاترال يعني في ناس بقى هي البنت ما جالهاش مصر وسكيلور هي جالها اوبتيك نيوروباثي بايلاترال ايديوباثي. هي دلوقتي غير عندها موضوع ده سكيل اي تاثير خطر. طبعا البيتا انترفيرون ليه بقى؟ عشان ده اللي بتقدر الصفحه هتلاقي بقى حاجات كده يعني مش عارف اكيوت الكيتالو مايلايت برضه اعرفوه ده يا اولاد. بص بقى يا اولاد كده بص الكيتالو يعني فلايت مايلايت يعني ايه؟ مايلايت يعني سباينال كورد. فايه رايك بص بقى يا دكتور ان انا ممكن يجي لي ايه؟ ديسيمينيتد الكيتالو مايلايت. يعني بص يا دكتور بص بص كده بص يعني البرين الفرنتال لوب التهاب والسيريبيلا التهاب وحته في البرين ستيم التهاب وحته في السباينال كورد التهاب. ايه ده؟ يعني زي البطل والسكرول بالظبط بالظبط. ما بعرفوش يفرقوه، لازم ابراهيم هو اللي يفرق، لازم يفرقوا بينهم، لان ده له سكه من كيف الرمازه في الصريح. التاني بيستجيب فعلي بايه؟ يبقى انت هنا لو جاب لك خباك عشان في بروبلم، في بروبلم مالتيبل سكليروسيس، وفي حاله كلينيكال مالتيبل سكليروز وهجيبها لك، شوفوه هتلاقي حاله المالتيبل سكليروسيس شبه جدا، اكتبوا عليها كده ان بي، حاله المالتيبل سكليروسيس شديده الشبه بالفريدريخ اتاكسيا، شبهها بالظبط، كانه بيضرب البيراميدال والسريبيلم سباينال كورد والكل. بس عايز واد بقى يكون خد باله من اول كلمه قلتها عن المالتيبل سكليروسيس، يبقى انا هقول شبه الفريدريخ اتاكسيا بس بدون ايه؟ ايوه جدع، بدون بريفرال نيوروباثي، لان انا قلت ان هذا المرض لا يصيب الايه؟ البريفرال نيوروباثي، فتمسك الواد زي الفريدريخ بالظبط، اتاكسيا والبراميدال وسيكو كولم، بس تسال بقى الهيستوري، انا جالي سخونيه، وبعدين المرض جالي فجاه، خدت كورتيزون، اتحسنت، رجع، ريميشن، اكسلنت هو ايه؟ هيجي يقول لك بقى ايه؟ ايه الديفرنشال دايجنوز؟ قول له انكيبل مايلايتس. وايه كمان بقى؟ في تحت استعرضوا عن البيهسل، مرض بيهسل. فبيهسل ده شبه مالتيبل سكليروز برضه، يعني بس هو يعني ايه؟ بس بص انا كاتب ايه؟ نيورو بيهسل، يعني يقول لك اذا البيهسل لو البيهسل أصاب الجهاز العصبي فبيعمل الشكل مالتيبل سكليروز بالظبط. بس البيهسل بيميزه ايه؟ ما تنساش بقى جنبها في اورال هانسر وجينيتال هانسر، يعني في حاجه برضه عشان كده ساعات احنا كان يجي لنا عيانين يا اولاد مالتيبل سكليروز في المستشفى في الاول، بعدين نتفاجئ ان في اورال هانسر مش عارف ايه، فتجيب بقى بتوع الجلد ويقول لك ده بيهسل، يبقى ده نيورو بيهسل، ده نيورو ايه؟ بس بس هي دي النقطة اللي أنا عايز أقولها، عشان بقى ربنا يكرمنا فأنا هعمل إيه؟ أنا عايزكم بقى يعني معلش أنا هبدأ دلوقتي حتة صغيرة أوي من الروماتيزم، بس عايز الحصة الجاية تجيبولي نيورو أناتومي عشان أوريكم حتة في الأناتومي وأوريكم بس حتة في الكود الكوينة عشان الصفحة دي مهمة أوي جدا.